الصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وسلم اهتدى بهداه. فإن قول الله تعالى عن نفسه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قاعدة ينبغي ألا تغيب عن ذهنك أيها المسلم لحظة لا سيما حينما تفكر في ربك تبارك وتعالى. الإنسان قد يتسلط عليه الشيطان فيوسوس له في ذات الله تبارك وتعالى. يقول لك أنا أسمع مثلا أن ربنا خالق، طيب كيف خلق؟ إزاي؟ طيب مثلا أنا ابن فلان وفلان ابن فلان، خلاص خلينا نوصل لآدم، من الذي خلق آدم؟ الله. كيف خلق الله؟ لمن خلق من منافذ الشيطان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول له من خلق الله. أنت لو استغربت إيه استغربت بالتفكير يوصلك لكذا. فإذا وصلت إلى هذا فقل آمنت بالله أو استعذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان. أنا من اللي وصلت الشيطان. وفي الوقت نفسه إذا أردت أن تسلم من هذا تفكر في آلاء الله عز وجل، فكر في خلق السماوات والأرض، في النجوم التي في السماء، فيما في الأرض من جبال وسهول وبيان وبحار، فكر في خلق نفسك وفي أنفسكم أخلاق وسهول، فكر في مليء صنع الله لتستدل على أن الله الخالق معنى أتاك من آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفي كل شيء له آيات تدل على أنه واحد. وبرضه خالي الآن معاك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنت تسمع عن الله تبارك وتعالى، لما تسمع أن الله سبحانه من أسمائه مثلا السميع، بعدين يتقال فلان عبد السميع يعني عبد لله عز وجل، أو عبد البصير، أو عبد الحكيم، ومن أسماء الله الحكيم، وممكن تلاقي واحد اسمه حكيم من الناس، اعلم أن مجرد الاشتراك في الاسم لا يعني أن هذا الإنسان قد اشترك مع الله في شيء، حتى لا يجوز أن يسمى الإنسان الحكيم من أسماء الله أو رحيم بالألف واللام، إنما أنت تلاقي مثلا قريبك ولا صاحبك اسمه رحيم، رحيم له شيء من الرحمة، فتمنى أن يكون كذلك، أو يتمنى أن يكون كذلك فسماه رحيم، إنما ليست رحمته رحمة الله، وليس اسمه كاسم الله عز وجل. لما تسمع أن الله عز وجل سميع بصير بصفة صفة السمع لله، يبقى ربنا يسمع، نعم ربنا يسمع، ربنا يبصر، نعم ربنا يبصر. يتكلم الله عز وجل تسمع مثلا حتى يسمع كلام الله هو القرآن، طيب أنا لي كلام والله له كلام؟ آه، كلام مش بكلام الله، لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعلم أن ما دار ببالك أي حاجة تخطر في بالك فالله عز وجل أعظم مما خطر ببالك، فاستعذ بالله وابتدي وابتعد ولا يستهينك الشيطان. فيك تقول طب خلاص طالما كده وطالما الشيطان هيوسوس يبقى رب العالمين عشان كده يبقى لا سميع ولا بصير، ده انت لو وقعت في مشكله اعظم وهي تكذيب الله فيما اخبره. فلما ورد الخبر عن الله انه سميع انه بصير او انه مثلا يفعل كذا او يضحك او كذا، اقول امنت بالله كما قال الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تسمع وهو السميع البصير، اه والله ربنا سميع بصير، ولكن سمعه كسمعي ده لا يعني لو حد اتكلم كده كلمتين بره المسجد لا خلاص مش اسمع، اما ربك فقد وسع سمعه جميع الاصوات، يسمع دريب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء، يرى نيات عيون عروق البعوض، انت لو انطفى النور ما تشوفش اللي قدامك، لو انت في مثلا في البحر بتاع الحصى مثلا تحت طبقه من طبقات الماء ولو طبقه دنيا لا تكاد ترى شيئا اذا اخرج يده لم يكن يراه، اما ربك فلا يخفى عليه من امر خلقه خافيا. فتعلق بالله تبارك وتعالى واعلم ان الله لا يشبهه احد من خلقه، لا في اسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. ربنا يرضى ربنا يرضى، ولكن رضا فرضا فلان ربنا يرضى، نعم يرضى، ولكن غضبه كغضب فلان لا. خلي القاعدة معاك التي علمك الله إياها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوحيد الخالص والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.